كذلك غيرهم من الطوائف المنحرفة كلهم يدعون ان الاسلام هم ما هو عليه، لكن لو شرح الاسلام تبين انهم ما هم على الاسلام. اذا شرح الاسلام لانه هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من المشركين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المزير. وهذا لا يريدونهم، لا يريدون أن يفسر الإسلام. إذا فسر معناه أنهم اطلعوا خارج، قولوا الإسلام بس، ادعوا إلى الإسلام بس. لا، ما هو عنده دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعوا إلى الإسلام وبينوا ما هو الإسلام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في لاحظتم. ولهذا لما ارتد من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم أبو بكر على قتاله، قال له الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عنه. وهو الفقه أن الإسلام ما هو مجرد انتساب ودعوة فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام لمعناها ومدلوله، حتى لو كان عقال يؤدونه إلى الرسول يعتبر هذا من معنى لا إله إلا الله، عقال أو عناق. فكيف بالذي لا يصلي ويقول أنا مسلم؟ كيف بالذي لا يزكي ويقول أنا مسلم؟ كيف بالذي لا يصوم ويقول أنا مسلم؟ بل أعظم من ذلك، كيف بالذي يدعو غير الله ويقول أنا مسلم؟ يدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينظر لها ويقول أنا مسلم، هل هذا هو الإسلام؟ يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي يجب أن يركز الدعاة عليه إذا كانوا يريدون الدعوة إلى الله صحيحة. أما إذا كان مجرد انتساب ويجعل الدعوة إلى الله غطاء كل يدخل تحتها ويجعل الإسلام مجرد غطاء، هذا لا يرضي الله عز وجل وليس هو الإسلام. لأن كل من يدعي أنه على الإسلام ولو كان مشركا اليوم هذا فليتنبه إلى أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يؤثر من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوة أو انتساب أو هوية تكتب في حفيرة النفوس أو يكتب شيء أنزل الدولة الرسمي هو الإسلام ولكن العمل على خلافه، لا، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المسلم. ما يكفي أن يقول أنا مسلم أو يكتب في هوية النفوس أنا مسلم أو يقال دين الدولة الرسمي الإسلام ثم يكون العمل والنظام والحكم وكله في غير ما أنزل الله والقبور تعبد وهو الإسلام. الإسلام ما هو مجرد انتسار أو تسمي فقط، نتنبه إليه. ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى دي. هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة. خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله. لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العيانية، خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج الدعوة.

شيخ الاسلام تعلمون انه عذب وسجن وناس في السجن لكن نجحت دعوته فيما بعد. لماذا؟ لان دعوه اصيله فكذا على الكتاب والسنه. فهم من شرط الداعي ان ينجح وهو حي، قد ينجح فيما بعد. لان كما قال الله تعالى: فاما الزبد فيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اما دعاة الضلال حتى ولو تجمهر حولهم مئات الالوف فان هذا غثاء كغثاء السيل، ما ينفع، يضمحل بعدين تروح دعوته تنقلب ما كانها وجدت على وجه الارض. اما الزبد فيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. الدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال. أما الدعوة غير الصحيحة أو الدعوة المغرضة التي يقصد منها أشياء أخرى فهذه وإن تجمهر الناس حولها في وقت من الأوقات إلا أنها لا بركة فيها ولا خير فيها ولا تؤثر في الناس خيرا. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه من المسائل ما مررنا عليه ويمكن ان نجمله فيما يلي. اولا فيه ارسال مشروعيه ارسال الدعاء، لان علي بن الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل علي بن ابي طالب داعيا الى الله قبل الجهاد، داعيا الى الله ادعوه الى الاسلام، داعيا الى الله قبل الجهاد. ثانيا وهي مساله مهمه، ان الدعوه تكون قبل القتال ولا يجوز ان يكون القتال قبل دعوه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد ان يبلغ الاسلام للناس، ثم ياتي بعد ذلك دور القتال لمن لم يستجب. ثالثا فيه وصيه نحن ناخذ المسائل المهمه ولا فيه مسائل كثيره. فيه وصيه الامام لمن يبعثه للدعوه الى الله، وانه يخطط له المنهج السليم ويرشده الى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور. أما أن تكون الأمور فوضى هذا ما يصلح أبدا، لازم تكون الأمور مصدرها واحد من أجل الضبط والإتقان. ما كل من يخط لنفسه الخطة من الدعاة، لا، يراجعون رئيسهم وكبيرهم الذي أرسلهم والذي يرجعون إليه، يراجعون فيما أشكل عليهم وفيما يحتاجون. هذه مسألة مهمة جدا، بخلاف الفوضى الدعوية الآن التي كل يقول ما يحلو له، كل يفعل ما يحلو له بدون رجوع إلى المسؤولين وبدون رجوع الى العلماء، هذا ما يصلح ابدا. رابعا في الحديث دليل على اثبات صفه من صفات الله عز وجل وهي المحبه، ردا على نفاة الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. خامسا في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، احدها قوله: لأعطين الرايه غدا، وقد وقع هذا اعطاه. ثانيا اخباره عن وقوع الفتح في الصباح، وقد وقع. ثالثا بسطه صلى الله عليه وسلم في عيني المريض فيشفى في الحال،

وإذا صدر الحكم من المحكمة لا دخل لأحد فيه إلا الجهات المختصة، تلييد أو مجلس القضاء الأعلى، جهات المختصة. نعم. بالتراضي ما يخالف، هذا تمنعهم ما يقولون ما يخالف، بالتراضي ما يخالف، إذا كان هذا عن طيب نفس وعن رضا ما يخالف لا بأس، أما إذا كان عن إلزام وإجبار هو ما يجوز. نعم. أنا قلت لكم بالتراضي وطيب النفس ما لا بأس به، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه، اذا طابت نفسه الحمد لله لن يعطوك ماله كله مثلا. اما اذا ما رضي ما تاخذ منه ولا فلس الا برضاه. نعم. قضية أرض التقصير من مسألة الدخول العقل والتقصير مع ذكر الأدلة وما رأيكم من القارئ أن العقل لا يدخل في الدخول والتقصير. هذه مسألة ما هو هذا مسائل شرحها لأنها من المسائل العويصة، مسائل علماء الكلام والمعتزلة، فالأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقرير، وهذا قول المعتزلة، يقول أن العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقرير، قول الشيء حسن أو قول قبيح يدركه العقل استقلالا، هذا قول المعتزلة هو قول باطل. القول الثاني أن العقل لا دخل له في التحسين والتقرير، وإنما هذا للشرع، حتى قالوا لو أن الشرع أباح الربا صار طيب، ولو أباح الخمر يصير طيب، ولو حرم التمر والبر يصير حرام، ما لا دخل للعقل في هذا. هذا قول الأشاعرة نفاة الحكمة. وأما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذا الأمر، وقالوا العقل يعرف التحسين والتقدير لكنه لا يستقل بذلك، بل لا بد من الرجوع إلى الشرع، كما حكم الشرع لأنه حسن فهو حسن، والعقل يدرك أن الخمر فيه خبيث، يدرك أن الزنا شرع حكم بأن الزنا حرام، والعقل يدرك بأن الزنا فاحشة وأنه خبيث، يدرك هذا ولا لا؟ فما حرم الشرع شيئا في الغالب إلا والعقل يدرك الحكمة في ذلك، وما أباح شيئا إلا والعقل في الغالب ولا ما هو دائما يدرك ما فيه من المصالح. فالعقل ليس معزولا بالكلية كما تقوله الأشاعرة، وليس مستقلا بالكلية كما تقوله المعتزلة، بل العقل يدرك ولكن لا يستقل بالحكم، لا بد من الشرع بذلك، هو الذي يحكم بالحلال والحرام الشرع، ولكن العقل يعرف ما في ذلك من الأسرار والعلل والحكم. نعم، هذا هو القول الوسط. نعم. يقال ان هذا قال، يعني من قال بهذا يقال انه وافق الأشاعرة في هذا، وافقهم. نعم. لا من لم يمر او يكتم بالجهاد ما معنى على نعم الجهاد في سبيل الله فريضة من فرائض الإسلام، بل إن بعض العلماء حده ركنا ثابتا من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالمسلم يعتقد هذه العقيدة، يعتقد أن الجهاد فرض وأنه حق، وأنه إن حصل جهاد فإنه سيشارك فيه النية، يعني إن حصل جهاد بالفعل وهو يستطيع يشارك فيه، إذا لم يحصل جهاد فإنه ينوي بقلبه إنه لو حصل أنه سيشارك فيه. هذا معنى من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغيب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد إن حصل جهاد أو نية إذا لم يحصل جهاد في المستقبل، انه يكون عنده نية انه سيجاهد في سبيل الله، يوجر على نيته الصالحة. اما اللي يقول لا الجهاد هذا الجهاد هذا معظم الإسلام ما يحرض الدين على الناس، والجهاد هذا وشه القتال ما يطلع. الإسلام ما جاء بالقتال وينفر الناس من الجهاد، هذا يكون جاهدا لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. بعض الناس يقول الجهاد هذا ما هو من أحكام الإسلام، لأن هذا معناه أن الإسلام الذي يفرض الدين على الناس. نعم، الإسلام يفرض الدين على الناس، الله تعالى هو الذي فرض الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني الله خلق الخلق من أجل أن يكفروا به، أو خلقهم من أجل أن يعبدوه؟ من لا يعبدوه، فالذي لا يأبى أن يعبد الله يقاتل حتى ينقاد لعبادة الله عز وجل، أو يقتل ويراح المسلمون من شره وكفره. نعم. أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم من حقي بأهلك. فما معنى هذا الحديث، وما الحكم إذا قالت الزوجة لزوجها أعوذ بالله منك، وماذا يفعل إذا كان عند الدخول بها؟ نعم، هذا ورد كما ذكر السائل، ويقال إن المرأة غرر بها، من قبل بعض النساء. قلنا لها إذا دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك، فإنه سيحبك وسيرغب فيك. نعم، النساء أغلبهم شياطين، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له هذه المقام، النبي صلى الله عليه وسلم يتأدب مع الله عز وجل، قال لقد عُلت بمعان، وفي رواية عُلت بعظيم، تركها تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا من كيف تعوذ بالله منه ولا يعيدها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقع، نعم، فيما ورد في الرواية. ويقال انها خدعت من قبل بعض النساء الحاسدات لها، حسدنها ان تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم واما للمؤمنين، فحصل هذا. الحاصل ان الرسول يعظم الله عز وجل، يعظم الله حق التعظيم، ولذلك لما عادت بالله اعادها. نعم، وهكذا ينبغي للمؤمن، من استعاذ بالله منه فانه يعيده. نعم، تأدبا مع الله عز وجل وإجلالا لله عز وجل. نعم. لو قالت الزوجة لزوجها نعم، لا تقول إن شاء الله. نعم، إذا قالت أنه يكفر إيش يريد أو يتعود منه، ما منها مصلحة هذه. نعم. لو قالت بعد مسلم عن الزواج كما ظاهر الحديث انه يترك، نعم، لانها لا خير فيها اذا فعلت هذا الشيء فهي لا تريده. نعم. ها؟ نعم. الأخ يسأل يقول إن جماعات الدعوة كثرت الآن والدعاة إلى الله كثروا ولكن الاستجابة قليلة، فما السر في ذلك؟ نقول والله أعلم، نحن لا نشجع على كثرة الجماعات، نحن نريد جماعة واحدة صادقة تدعو إلى الله تكفي. أما كثرة الجماعات كثرة المناهج هذا مما يسبب الفشل والنزاع، والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ثم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن لا نشجع على كثرة الجماعات، نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة الصحيحة، حتى ولو تفرقت في البلدان فإن مرجعها واحد ويراجع بعضها بعضا وتستمد بعضها من بعض، هذا هو المطلوب.